هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم، نواصل الرحلة مع لآلئ البيان، ونستهل لقاءنا على الخير والحب والإيمان بهذا الدعاء. اللهم إنا كيفما درنا فإليك نفيء وعليك نعطف، وكيف حلنا فعليك ندل وبك نشرف. اجعل ظنوننا فوق أقوالنا، وأقوالنا دون أفعالنا، وأفعالنا كفاء رضوانك عنا. وإذا مقتنا فلا تطردنا، وإذا طردتنا فلا تهملنا، وإذا سخطت علينا فلا تدعنا، وإذا قبلتنا فلا تردنا، وإذا أطعناك في بعض ما دعوتنا إليه فلا تؤاخذنا في بعض ما قصرنا فيه. من ذا يفي بحقك كله يا أرحم الراحمين. ومن مأثور دعاء الرسول الكريم: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت علي، والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام. ومن أقوال المحبين المستهامين في ساحة العشق الإلهي كلمات لأبي الحسن الشاذلي، يتجه فيها بالخطاب إلى مولاه جلت قدرته فيقول: اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف، وأنت بالعلم موصوف، وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك، فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك، والويل لمن لا يعرفك، بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك يا أرحم الراحمين. ومن بين من شفهم الحب الإلهي وتملكهم الوجد الروحي أبو حمزة الصوفي، الذي تحدث في شعره عن صفاء الذكر وجمع الهمة والمحبة والشوق والقرب والأنس، حين يقول: نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى، وأغنيتني بالقرب منك عن الكشف، ترأيت لي بالغيب حتى كأنما تبشرني بالغيب أنك بالكف، أراك وبي من هيبتي لك وحشة، فتؤنسني بالعطف منك وباللطف، وتحيي محبا أنت في الحب حتفه، وذا عجب كون الحياة مع الحتف. وإلى لقاء في حلقة الغد مع نفحة جديدة من لآلئ البيان. لآلئ البيان في عقد رمضان. غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.